نشرت وسائل الإعلام الأجنبية في آن واحد خبراً بوفاته أن القائد العالي المحترم كيم جونغ أون أشرف على الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أردن أردن من طراز بوكوكسون 2 في عين المكان، وذلك يومي 13 و14 من الشهر الحالي. وكالات الأنباء والجرائد والإذاعات والتلفزيونات في روسيا والصين، أمريكا، بريطانيا، كوبا، إيران، الهند، سنغافورة، اليابان، مصر، ألمانيا وفنزويلا، وكذلك مواقع الإنترنت للجمعية بيك دوسان للصداقة التشيكية الكورية واللجنة منطقة إفريقيا لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري وهيئتها في نيجيريا وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية في العالم نقلت ذلك الخبر بعناوين مثل: شهدت كوريا نجاحا كبيرا في الإطلاق التجريبي للصواريخ من طراز بوكوكسون 2، وأعلنت كوريا أنها نجحت في الإطلاق التجريبي للصواريخ الباليستي الجديد، وألقى الصواريخ الباليستي الجديد لكوريا الشمالية صدمة في العالم كله.